بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. فهذا الدرس 64 من الشرح والتعليق لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق ل25 من شهر الله المحرم لعام 1442 هجرية. ونبدأ بما كنا توقفنا عنده في الدرس الماضي في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عما يتعلق بالأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. وكان من كلامه رحمه الله تعالى قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن البعث وأدلة البعث والحشر يوم القيامة وبعث الناس وبعض الأحوال المتعلقة بالناس يوم البعث. وبقي من ذلك الإشارة إلى أن الناس كما قال الله تبارك وتعالى، أو أن الله تبارك وتعالى سيغير هذا الكون ويبدله ويعده سبحانه وتعالى لحشر الناس وحسابهم، ثم ينقلهم إلى مقاعدهم من الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا والمسلمين ووالدينا من أهل ذلك، كما تبرز النيران لأهل الكفر والطغيان فيلقون فيها، نسأل الله العافية، بعد هذا العرض والحساب. وقبل ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: فإنه يغير هذه الأرض ويعدها، كما قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. وقال تبارك وتعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فهذه كلها أحوال يعد الله تبارك وتعالى بها هذا الكون إعدادا آخر لمرحلة أخرى مما يتعلق بالجن والإنس، مما يتعلق بالمكلفين من الجن والإنس. فإن الله تبارك وتعالى قد أعد هذه الأرض ليعيشوا فيها ويدفنوا فيها ثم يبعثوا منها، ثم يكون حسابهم وموقفهم عند الله تبارك وتعالى على بعد أن يغير هذا الكون الذي ذكر الله عز وجل صورا منه، ذكر الله عز وجل صورا منه كما في قوله تبارك وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. وقوله تبارك وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كذلك قوله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الأمور كما هو ظاهر من هذه النصوص وهي واضحة وهي من أخبار الغيب، الله تبارك وتعالى يعد بها الأرض لأن تكون عليها حشر الناس وما يكون من الأحوال التي تلحق بحشرهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم لأحد. فهذا كله يدل على أن الله تبارك يدل على أن الله تبارك وتعالى يغير هذه الأرض فلا يكون فيها معالم ولا يكون فيها مظاهر مما كان عليها وقت حياة الناس على ظهرها. فإذا تحققت هذه الأحوال وقام الناس لله تبارك وتعالى فهنا يأتي الله تبارك وتعالى لحساب الناس. وقبل ذلك فإن الله عز وجل يجعل في ذلك الموقف أمور، لأن الأمر مهول، والله تبارك وتعالى قد عظم ذلك اليوم وحذر منه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه الأحوال في الحقيقة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تكون يوم القيامة، هذا قبل الحساب، وإن وهي أمور بعد أن يقوم الناس لرب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهمة، يعني ليس بأيديهم شيء، عراة لا ينتعلون، وأمورهم بالنسبة لا شك للكافر تكون غاية في المصيبة وغاية في البلية، وسيبدو لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يكونوا يحتسبون، كما تأتي الإشارة إليه. وفي ذلك اليوم يدني الله تبارك وتعالى الشمس من الناس، كما في حديث الأسود بن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار مين، حتى تكون منهم كمقدار ميل. فيقول الراوي: والله ما أدري ما يعني بالميل، هل هو المسافة التي تكون في الأرض، أم أن الميل المقصود به الميل الذي تكتحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق بسبب دنو الشمس منهم، نسأل الله اللطف والمعافاة، يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق يعني إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. فهذا من أحوال الناس يوم القيامة، وهذا بعضهم، وبعضهم الله تبارك وتعالى يمن عليهم بأن يجعلهم تحت ظل عرشه أو تحت ظله سبحانه وتعالى. فإن الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء الأصناف السبعة الذين صح فيهم الحديث كما في البخاري ومسلم، أصناف هؤلاء كلهم يكونون تحت ظل الله عز وجل وظل عرشه أو ظل عرشه أو ظل يخلقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يتظللون من الحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين تدنو أو تدنى الشمس من رؤوس الخلائق، كما ورد في بعض النصوص أوصافا أو أصنافا أخرى ممن يظلهم الله بظله يوم القيامة، كما في حديث أبي اليسر وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، يعني يوم القيامة أظله الله في ظله يوم القيامة. وفي رواية عند الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر مؤسرا أو ليضع عنه، فلينظر مؤسرا أو ليضع عنه. فهذا مجموعة أخرى وصفة أخرى لمن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جمع السيوطي رحمه الله الصفات أو الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة 70 خصلة، ولكن تلك الخصال بعضها لم يثبت في أحاديث صحيحة، وهذه التي ذكرت هي أصح ما ورد، وعدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري فزادت على 20، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري. فهذا كله مما يبعث المسلم على العمل الصالح الذي يجعله في ذلك اليوم أحوج ما يكون إلى الظل، متظللا بظل الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت العصيب وذلك الحال الذي يكون فيه الناس غاية، نسأل الله العافية، في الشدة والمشقة. ومن الناس من يجعلهم الله تبارك وتعالى على منابر من نور، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهؤلاء وقت الحشر يكونون على منابر من نور، يعني متميزين يراهم الناس ويغبطونهم على ذلك، ويكونون في رحمة من الله عز وجل ولطف وإحسان منه سبحانه وتعالى، يتميزون به عن عموم الناس الآخرين. فهذه من أحوال السعداء في ذلك اليوم، ولكن أيضا في ذلك اليوم يكون فيه، نسأل الله العافية، عذاب لبعض الأشقياء، ومن أراد الله تبارك وتعالى وقضى عليه بالعذاب في ذلك اليوم أناس ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليهم عليه الصلاة والسلام، كما في تارك الزكاة أو في الذي لا يزكي ماله، فإنه ثبت في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله العافية. قيل: يا رسول الله، في الإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة، يعني يؤدي زكاتها وإضافة إلى حقها من ناحية الحلب، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أو أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وذكر عليه الصلاة والسلام البقر وذكر أصحاب الغنم، كل هؤلاء نسأل الله العافية يكونون ممن لا يؤدي زكاة ماله من هذه الأصناف، فإنه يبطح لها في ذلك اليوم فتطعه فتعضه بأفواهها، وتطعه إذا كانت من الإبل بأخفافها، كلما مر عليه آخرها أعيد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويستمر عذابهم نسأل الله العافية، ثم ينظر أو يقضي الله تبارك وتعالى في شأنهم ما يقضي، إما إلى جنة وإما إلى نار. كما أن من الناس نسأل الله العافية ممن كانوا من المتكبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالهم يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو كما في سنن الترمذي أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوه نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهؤلاء لأنهم كانوا من المتكبرين في الحياة فإن الله تبارك وتعالى يحشرهم أمثال الذر في صور الرجال، يعني أنهم يصغرهم الله تبارك وتعالى ويحقرهم ويطأهم الناس بأقدامهم. لماذا؟ لأنهم كانوا من المتكبرين المتعالين على عباد الله. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النائحة إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. فهذه أحوال نسأل الله العافية يكون فيها الناس يوم القيامة، يكون فيها الناس يوم القيامة. والكفار لهم وردت نسأل الله العافية لهم أوصاف، هؤلاء الذين مر ذكرهم هم في الحقيقة من أهل الإسلام وممن كانوا من المسلمين من يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد يدخل فيهم من اتصف بهذه الصفات من الكفار، ولكن عموما الكفار لهم يعني أحوال يوم القيامة، نسأل الله اللطف والمعافاة وأن يثبتنا على الإسلام إلى يوم نلقاه، نسأل الله العافية، لهم أحوال ذكرها الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول تبارك وتعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فهذه الأوصاف وأوصاف كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى عن حال الكفار يوم القيامة، يكون هذا حالهم في مقابل الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكذلك في مقابل عموم الناس الذين قد يكون سلموا من العذاب أو أن يأتوا بعمل يستحقون به العذاب في الموقف، ويكون أمرهم يعود إلى مسألة العرق والوقوع في العرق والجهد الذي يكون فيه الناس، ولكنهم لا يكونون من المعذبين، يعني لا يكونوا مثل هؤلاء الذين نسأل الله العافية قد قضى الله تبارك وتعالى بعذابهم وبدأ لهم من الله تبارك وتعالى نسأل الله العافية ما لم يكونوا يحتسبون. وأهل العلم اختلفوا في طول ذلك اليوم يوم القيامة، اختلفوا في طوله، فمنهم من يقول إنه 40 عاما، ومنهم من يقول إنهم 1000 سنة، ومنهم من يقول كما هو في الحديث السابق حديث المقداد أنهم أنها 50,000 سنة، وهذا جاء النص عليه في حديث تاركي الزكاة الذين لا يؤدون زكاة أموالهم. وكما ورد أيضا في حديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، يهون ذلك اليوم ذلك يهون الله تبارك وتعالى ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، يعني كأن الوقت إذا كان قريبا من غروب الشمس إلى وقت غروبها يعني بعد العصر يخفف الله تبارك وتعالى عن المؤمنين فلا يشعرون بطول ذلك اليوم، ويطوله الله تبارك وتعالى على الكفار والذين قضى الله تبارك وتعالى بشقائهم في ذلك اليوم، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا مما يتعلق بالبعث ابتداء وما يكون عليه أحوال الناس حين يبعثهم الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك يقول الطحاوي رحمه الله تعالى بعد يقول: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قوله رحمه الله تعالى والعرض، العرض هو من أحداث ذلك اليوم العظيم، لأن الناس يعرضون على الله تبارك وتعالى ويستعرضهم الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكذلك قال تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فالناس كلهم يعرضون على الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء الذين يقول الله تبارك وتعالى عنهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا وصف للكفار الذين ينكرون يوم القيامة. أما أهل الإسلام الذين والذين يقرون بربوبية الله عز وجل وألوهيته ويشهدون له بالوحدانية سبحانه وتعالى ويقرون باليوم الآخر، فهؤلاء حالهم آخر. أما الذين ينكرون البعث وهم الكفار نسأل الله العافية، فهذا سيكون حالهم ما ذكر الله عز وجل أنهم يبكتوا في ذلك اليوم وسيكونون معروضين أمام الله عز وجل صفا. ولكن بعض أهل العلم يقول: هل هذا أنهم صفوفا متراصة خلف بعض أم أنهم صف واحد يكونون جميعا على صف واحد؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، في آية سورة الكهف: يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا، يقومون بين يدي الله عز وجل صفا واحدا، ويحتمل أنهم يقومون صفوفا، ويحتمل أنهم يقومون صفوفا، يعني لما قال الله تبارك وتعالى: وعرضوا على ربك صفا، يعني كل واحد في صفه، كل واحد في صفه، لا يعني ذلك أنهم في صف واحد جميعا، ولكن لا يعني يستبعد أن يكونوا في صف واحد أو يكونوا صفوفا، فاللفظ يحتمل كل ذلك. كما أن مما يعني يكون من العرض ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، أو من حاسبه الله عذبه وأهلك أو نحو من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أليس الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. يعني أن الله تبارك وتعالى يعرض على الناس، وخاصة كما سيأتي الإشارة إليه، على أهل الإسلام ذنوبهم، إذا أراد أن يرحمهم فإنه يقرر العبد بذنبه ثم يقول له: إني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خطبته كما روى ابن أبي شيبة عنه، يقول رضوان الله تعالى عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا العرض على الله تبارك وتعالى، وبعده سيكون الحساب، بعده سيكون الحساب، والحساب المراد به إظهار الناس على أعمالهم وإيقاف الناس على أعمالهم، لأن الحساب لا بد أن يكون فيه بيان للعمل الذي قمت فيه وذكر للجزاء والحساب بناء على العمل الذي يعرض على الإنسان. والحساب سيكون لا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الناس يوم القيامة، كما قال جل وعلا كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل يحاسب الناس يوم القيامة، ويأتي سبحانه وتعالى وجل في علاه، يأتي يوم القيامة لحساب الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا كله لا شك أن الله تبارك وتعالى سيأتي لحساب الناس يوم القيامة، وسيتولى هو جل وعلا حسابه. لكن سيكون هناك طائفة من أهل الإسلام لا يحاسبون، كما ثبت في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كما ورد في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام، هذا في هذا الحديث الذي ذكرت في صحيح مسلم، وورد عند الإمام أحمد أيضا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من الجنة أمتي، أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا كالذباب الأصحب في الذبان. يعني أن هذا أمة، هذا عدد قليل من أمتي. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ربي قد وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000، فإن ربي قد وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حثيات، وزادني 3 أو 3 حثيات من الله تبارك وتعالى. وهذا من كرم الله عز وجل ولطفه بهذه الأمة وإكرامه لنبيها صلى الله عليه وسلم، وأنها أمة ولله الحمد مرحومة. فإذا جاء الله عز وجل للحساب فإنه يسأل تبارك وتعالى الناس ويسأل المرسلين، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ومن ضمن هذه الأسئلة التي يسأل الله تبارك وتعالى الناس عنها، أنه يسأل المسيح عليه الصلاة والسلام فيقول جل وعلا كما في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا من الأسئلة التي يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة، فإنه يسأل المرسلين: هل بلغوا الأمم؟ هل أوصلوا إليهم رسالته؟ هل أدوا واجبهم تجاه أممهم التي أرسلهم إليها، أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم؟ ويسأل الأقوام، أقوام الأمم، أقوام الرسل وأمم الرسل: هل بلغوكم؟ ثم يسألهم أيضا: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما هي إجابتكم لأولئك المرسلين؟ هل آمنتم بما قالوا واتبعتم ما قالوا وحققتم شرع الله عز وجل في في في في حياتكم وفي سابق الدنيا، في الدنيا التي كنتم فيها أم لا؟ هذا كله إعذار من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يحب العذر، فلذلك أرسل الرسل وسيسأل الرسل وسيسأل الذين أرسل إليهم المرسلون. كذلك أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا جاء للحساب ينادي، نسأل الله العافية، أهل الكفر ويظهر خزيهم ويظهر عبث الشيطان بهم، ويعلن الله تبارك وتعالى لجميع الناس أحوال هؤلاء الناس، نسأل الله اللطف والمعافاة. فيقول جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فنسأل الله العافية، يتبرأ كل أحد، كل متبوع من تابعيه، والتابعون نسأل الله العافية يعظون الندامة، كما قال الله تبارك وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نسأل الله اللطف والمعافاة. والله تبارك وتعالى كما ذكر في مواطن كثيرة أنه يبكت هؤلاء الكفار الذين كانوا ينكرون البعث ويستهزئون بالرسل ويكذبونهم ويردون عليهم دعوتهم، الله تبارك وتعالى يظهر خزيهم يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، كما قال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهؤلاء في الحياة نسأل الله العافية تعلقوا بتلك المعبودات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، نسأل الله اللطف والمعافاة، ولا تنفعهم لن تنفعهم وهي لا تضرهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا جاء يوم القيامة وتبين للكفار وأن ما كانوا يعبدون من دون الله أنهم نسأل الله اللطف والمعافاة ليسوا بشيء، وأنهم لا يعدوا أن تكون عبادتهم هي تصورات وتخيلات في قلوب هؤلاء المشركين لأولئك المعبودين، وأن المعبودين كلهم بشر مخلوقين لله تبارك وتعالى مربوبين له سبحانه، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. فلذا يظهر الله تبارك وتعالى خزي الكفار، كما بين الله تبارك وتعالى أن الجن وعبثهم بالإنس يفضحهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فهؤلاء نسأل الله العافية، الله تبارك وتعالى يظهر تلاعب الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس، ويظهر ذلك يوم القيامة ويفضحه، ويبين أن هذه الأحوال كلها هي من المسببات التي نسأل الله العافية كانت سببا في هلاكهم وسببا في ما هم فيه من شقاء في ذلك اليوم، وما يكون بعده نسأل الله العافية أشد وأشقى. والله تبارك وتعالى يستعرض الناس ويسألهم ويمتحنهم ويظهر كفر الكافرين وخزي الظالمين، ويفضحهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق، ويلعنهم أمام البشر ويحكم عليهم بالعذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا كله يكون في الابتداء، وعلى حسب طول ذلك اليوم وحال الناس فيه. والله تبارك وتعالى أيضا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال ذلك اليوم أنه يكلم عباده جل وعلا ويخاطبهم ويخاطبونه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تبارك وتعالى أو سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يخاطب كل منا ويقرره بأعماله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا في ذلك التقرير وفي ذلك العرض الرحمة منه سبحانه، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النجوى حين سأل رجل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بما يكرم عباده الصالحين. وأما الكافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا نسأل الله العافية من الأحوال التي تكون يوم القيامة وبعد البعث من العرض. وهناك أناس وأصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا وإن كان يكلم بعض الناس فإن بعض أصحاب الذنوب نسأل الله العافية لا يكلمهم الله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذلك قال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه من السبيل، ورجل تابع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه ما يريد أو إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفله، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها، يعني أخذها الرجل اشتراها بناء على يمينه وهو في الحقيقة كاذب، نسأل الله لطف المعافاة. فهذا من الأصناف الذين لا يكلمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. فهؤلاء من الأصناف الذين لا يكلمهم الله تبارك وتعالى. كما أن الحساب يوم القيامة يشمل الجن كذلك مع الإنس، لأن الجن من المكلفين لهذا يكون مثوى فجارهم وكفارهم النار، كما قال الله تبارك وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. والذين كانوا من المؤمنين فإنهم يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى قوله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا يدل على أن هؤلاء يكونوا من أهل الجنة من صالح الجن. أما البهائم فإنها يوم القيامة لا حساب عليها، وإنما يقتص للقرناء من يقتص للجلحاء أو الجماء من القرناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهذا قصاص، يعني إذا ظلمت أو أوقعت البهيمة ظلما على بهيمة أخرى فإن الله تبارك وتعالى يقتص لها. فهذا في الحقيقة كله من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى مما يقع يوم القيامة من الصور التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرت أن هذا الدين وهذه الملة وهذا الكتاب وهذا النبي قد جاء عنه من تفصيل ما يتعلق بيوم القيامة ما لم يرد عن لدى غيره من الكتب السابقة، فإن الكتب السابقة التي وصلت إلينا على كل حال لا نعلم عن الكتب الأصيلة والصحيحة المنزلة من عند الله، لا نعلم كثيرا عن تفصيلاتها، ولكن الكتب الموجودة عند بين يدي اليهود والنصارى هي كتب في الحقيقة لا تكاد يعني يذكر فيها شيء مما يتعلق بالآخرة إلا النزر اليسير والقليل جدا عند اليهود فيما يسمونه العهد القديم أو كتبهم عموما كتب التوراة والكتب الملحقة بها. أما النصارى فعندهم نوعا ما بعض الأشياء ولكنها قليلة جدا إذا أردت أن تقارنها بما الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، فإنك ستجد أن هناك بونا شاسعا وفرقا كبيرا لصالح النصوص الشرعية الإسلامية مقابل النصوص الموجودة عند اليهود وعند النصارى. فإنه لو جمعت كل ما في ما يسمى العهد القديم والعهد الجديد من الأمور المتعلقة بالآخرة ربما لا تأتي ما ورد في سورة واحدة كسورة مثلا عمة أو سورة عبس وتولى ونحوها مما يتعلق باليوم الآخر. فالله تبارك وتعالى لأن هذا الدين هو الدين الخاتم ولن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي يبين ما سيكون يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، فلذلك استفاض ذكر ما يتعلق باليوم الآخر في الكتاب والسنة استفاضة ولله الحمد، يكاد الإنسان أن يعني يسير معها سيرا واضحا ويدرك ما يكون على الناس يوم القيامة مرحلة مرحلة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما يقع بعد ذلك من خروج أناس من النار وما يكون في الجنة من النعيم وما يكون في النار من العذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة، هذا كله موجود بتفصيلات غير موجودة ولا عشرها ولا عشرها لدى أصحاب لدى اليهود والنصارى بالذات الذين هم أقرب هذه الملل إلى ملة الإسلام. أما الملل الأخرى كالهندوكية والبوذية ونحوها فهذه خاوية في الحقيقة، بل إنها لا تؤمن باليوم الآخر أصلا. فهذه الأمور التي ذكرنا هي مما ذكر الله تبارك وتعالى ومن التفصيلات التي جاءت في هذه الشريعة الخاتم وفي هذه الملة الكاملة وفي هذا الدين المرضي لله تبارك وتعالى تفصيلا ولله الحمد. وبعد العرض ما يقع بعد ما يقع من الأمور التي ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسوله في اليوم الآخر فإنه يأتي وقت الحساب أو وقت قراءة الكتب والاطلاع على ما كان الإنسان عمل فيما كتب عليه ودونه عليه الملائكة. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى بعدما ذكر العرض قال والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والمراد بقراءة الكتاب أن الكتب التي كتبتها الملائكة على الناس، فإن الناس ستأتيهم كتبهم تتطاير صحفهم إليهم بعد أن يستعرضهم الله تبارك وتعالى بما شاء من الاستعراض، فإنه جل وعلا يأمر الملائكة بإرسال هذه الكتب إلى الناس. وقد دبر الله تبارك وتعالى الحال وجعل الناس على صنفين، صنف يأخذ كتابه بيمينه فهذا علامة السعادة والفلاح، وقسم يأخذ كتابه بشماله فهذا علامة الشقاء، نسأل الله لطفا والمعافاة. فيقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. نسأل الله العافية. يتمنى الكافر إذ يأخذ كتابه بشماله أنه تحقق العذاب وتحقق الخسارة والهلاك، فلذا كان يتمنى أنه لم يبعث وأن موته كان آخر علمه بالحياة، وأن موته كان مستديما لم يبعث من ذلك المرقد، نسأل الله اللطف والمعافاة. لأنه يتيقن بكتابه الذي استلمه بشماله بأنه قد قضى الله تبارك وتعالى فيه بأعماله وبجزاء بما كسب وجزاء على ما عمل بالعذاب المقيم، نسأل الله اللطف والمعافاة. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. فهذا نسأل الله لطف والمعافاة حال الناس، سينقسمون إلى هذين القسمين ويفترقون إلى هذين الفريقين ويكونون على هاتين الحالتين: آخذ كتابه بيمينه فيعلن في الناس فرحا نجاته وفلاحه، فيعلن في الناس نجاته وفلاحه وأنه لن يكون عليه شقاء بعد ذلك، أنه لن يكون عليه شقاء بعد ذلك، وآخذ كتابه نسأل الله العافية بشماله أو من وراء ظهره، فهذا نسأل الله العافية سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني يدعو على نفسه ويولول نسأل الله العافية على حاله وما سيكون من مآله وما سيلقى، نسأل الله العافية، في نار جهنم من العذاب والخزي الدائم الذي نسأل الله العافية لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وهم فيه نسأل الله العافية لهم فيه العذاب المقيم لا يخفف عنهم من عذابها، يصطرخون فيها لا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه ساعات لها ما بعدها وأحوال لها ما بعدها، والله تبارك وتعالى هو المتصرف في ذلك اليوم وحده، فالناس لا يتصرفون بأنفسهم، فلا يستطيع إنسان أن يمد يده اليمين ليأخذ الكتاب الذي قضى الله أن يكون في شماله، ولا يستطيع إنسان أو أن أحدا يوسوس لأحد أن يأخذ كتابه بشماله، إذا كان الله تبارك وتعالى قد قضى نجاته وقدر نجاته سبحانه وتعالى، فإنه سيأخذ كتابه بيمينه ويعلن في ذلك اليوم فرحا مسرورا غابطا مغتبطا بحاله، ويتوقع من خير نعمة الله عز وجل ومن رحمته ومن رضوانه ومن كرمه ومن جوده وإحسانه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيكون بذلك أسعد البشر في ذلك اليوم وذلك وتلك الحال وفي ذلك الموقف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا ومشائخنا وولاة أمرنا وكل من له فضل علينا و المسلمين عموما أن يجعلنا ممن نأخذ كتابنا بأيماننا ونعلن في ذلك اليوم سعادتنا وفرحنا، ويظهر الله عز وجل نجاتنا وفلاحنا وفوزنا على رؤوس الأشهاد، وأن يجنبنا تبارك وتعالى أن نكون ممن يستلم كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أسأل الله ألا نكون لا نحن ولا والدينا ولا ذرياتنا ولا أهلينا ولا قراباتنا ولا من له فضل علينا ولا مشايخنا أن نكون جميعا ممن يستلم كتابه بيمينه، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.